إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لقد تم وكمل بإذن الواحد الأحد أساس الإسلام وقاعدته، ألا وهو التوحيد. واليوم نبدأ بما يمس كرامة ذاك التوحيد ويدخل صاحب هذا التوحيد المثلوم النار، لأن الله تكفل ألا يغفر لمن كفر به أو أشرك به شيئا. فاليوم نبدأ بنواقض هذا التوحيد وبما يخدش كمال هذا التوحيد وبما يهدم أسس وقواعد الدين الإسلامي، ألا وهو الكهانة والعرافة والسحر، أو العراف والكاهن والساحر. ولا للأسف الخليج قد ابتلي أكثر ما ابتلي من جميع أقطار العالم العربي والإسلامي بالكهانة والعرافة والسحر، ولا تخلو البلاد العربية والإسلامية من هذا، موجود به بكثرة أعاذنا الله وإياكم منهم. فيكفينا الحديث الأول: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى عرافا أو كاهنا، وفي رواية أو ساحرا، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. العراف في لغة العرب المنجم الذي ينظر في النجوم، وفي لغة الشرع الأصيلة الحزاء، أي الذي ينظر في النجوم والذي يتكهن في شعبة من شعب النجوم. فهذا الحذاء يدعي علم الغيب، يدعي علم الغيب أو شيئا منه، وبعضهم يدلك على شيء سرق منك، يقول لك مسروق وموجود في المكان الفلاني، أو أنت أتيت لكذا وكذا وطلبك في مكان كذا وكذا، أو أنت جئت للغرض الفلاني وموجود في المكان الفلاني. هذا هو العراف. هذا العراف له حالتان، له حالتان. الحالة الأولى كما قال الله: الشياطين وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. يأتيه الشيطان فيوحي إليه وحي، يقرقر في أذنه كما تقرقر الدجاجة، كما روي ذلك في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وباقي السنن، فيقرقرها في أذنه كما تقرقر الدجاجة. كيف الدجاجة تقرقر لصيصانها وتجمع كل الصيصان حولها؟ فالشيطان كأنه الأم، كأنه الدجاجة، وهؤلاء العرافون حوله كالدجاج، يلتقطون منه الباطل ويلتقطون منه الكهانة ويلتقطون منه الشعوذة. إذن العراف هذا وليه الشيطان. فعندما تذهب إليه والله أمرك أن تكفر بالطاغوت، الطاغوت الشيطان، كل رؤوس الطواغيت 5، أعلاها الشيطان، الثاني من ادعى علم الغيب اللي هو العراف، فتترك رب العزة وتترك التوكل عليه وتذهب إلى عدو الله الذي يملي عليه أعداء أعداء الله الشيطان، وتتلقى منه الفرج وتتلقى منه الشيء الطيب في زعمه. لذلك النبي قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لما؟ لأن الله أمرك أن تكفر به، فعندما تأتيه معناها أنت مصدق بما يقول وبما يفعل. قد يأتيك آت ويقول لك: يا أخي والله أخبرني بالمسألة الفلانية وكانت حق 100%. أقول لك صدقت، أقول لك صدقت، لكن أتدري كلمة الحق من أين اقتبسها؟ من الشيطان ليضلك. وكيف اقتبسها من الشيطان؟ الآن أسمعك ماذا روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، كأن النجم احنا نقول خر أو ضرب به الشهاب الثاقب، ضرب به الشيطان فأنار الكون كله وسطع نوره، وكان غريب عليهم مثل هذا النور الساطع. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع، تخطف الشياطين السمع من أفواه الملائكة، ماذا قال الله وماذا أوحى لملائكته وماذا سيحصل. فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. هذه الكلمة من الحق يحملها الجن ويقذفها في أذن وليه، في أذن العراف، في أذن الطاغوت، ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون، يخلطون فيه ويزيدون، يخلطون الحق بالباطل. فيأتيك الكاهن، لو كان كل كلام الكاهن باطل ما أحد عاد صدقه، لكن هذه الكلمة يستدرجك بها الشيطان ويسحبك سحبا على وجهك حتى تأتي هذا العراف لتكفر. بماذا يستدرجك؟ بهذه الكلمة من الحق، فتقول: نعم رحنا عليه وأخبرنا بكذا وكذا وكذا ووقع معنا كذا وكذا وكذا. فالنبي أخبر بذلك، يقول في روايات أخرى في البخاري ومسلم، يقول: فيكذب معها 100 كذبة. إذن يعطيك عدو الله من الحق 1 ويكذب عليك 100. فلذلك هذا الحق الواحد لما كان عن طريق الشيطان وأوحاه إلى وليه حكم الله عليك أن تكفر بهذا، وإذا أتيت هذا على ما عنده من بعض الحق فقد كفرت بما أنزل على محمد. لماذا؟ لتقفل باب الضلال عن المسلمين، لأن كثير من الناس ضلوا عن هذا الطريق وضلوا عن هذا السبيل، وهذا مشاهد وملموس. نعم، والله قالت لفلانة كذا، والله أنت إليك كذا، والله محطوط لك تحت العتبة كذا، والله في كذا، فلانة عيونها زرق، فلانة طويلة، فلانة قصيرة وراك، عملت لك، قامت لك. وهذا تجد كم من بيوت خربت، كم من أزواج طلقوا أزواجهم، كم من زوجات نفرت أزواجها، كم من بيوت خربت من جراء هذا المشعوذ. ليه؟ لأن الله جل وعلا تكفل وإن تطيعوه تهتدوا. تكفل لمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر وتجنب ما نهى عنه أن يكون على الهدى، وإن تطيعوه تهتدوا. إذن هدايتك يا عبد الله تكون مطيع لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، مستجيب لله وللرسول في كل ما أمراك به وفي كل ما نهياك عنه. ولذلك قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضة، أو أتى امرأة في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وتجد للأسف الآن آلاف الأمم، آلاف الروافض الشيعة يفتون بإتيان المرأة من دبرها. نعم، يفتون بحل هذا، وكتبهم مليئة، ومن أراد أن ينظر فليتفضل عندنا ولينظر. آلاف الفتاوى من عظمائهم من كبرائهم من آياتهم يفتون بحل إتيان المرأة من دبرها. وهذا والله لا تقبله الفطرة السليمة، تضع ذكر في محل الغائط، في محل النجس. لذلك النبي قال: فقد كفر بما أنزل على محمد. لما؟ لأنه انتكست فطرته، تغيرت أحواله، تغيرت أوضاعه، يضع في محل نجس، قذر، نتن، جيفة. وجعل الله لك العوض عنه، جعل لك ما ينزل منه الولد، ما ينزل منه الخير، ما ينزل منه الصلاح، ما ينزل منه عمار الدنيا، تتركه لمحل قذر نجس. لكن تخطر لي قصة طريفة ولو كانت بشعة إلا أنها فيها العبرة. قرية فيها كثير من هؤلاء الروافض، والقرية المجاورة سنة، فجاء أحد السنة بحمار وحمارة، وأنزى الحمار على الحمارة، فأول ما يأتي الحمار يضرب دبر الحمارة، فعندما يشعر فينزل على فرجها. فقال لهم: والله هذا الحمار أكثر عقلا منكم وأكثر تدبيرا منكم. لما حس أنه صاب دبره ما رضي، فنزل إلى ما أمر وهو حمار. فأن تترك الفرج الذي جعله الله حرثا، جعله الله لك متعة، نعم، وتأتي في الدبر اللي هو عمل قوم لوط: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. لما؟ محل قذر، محل نتن، عكس الفطرة، عكس الدين، عكس المروءة، وشيء قذر نتن. ولذلك اللائط والملوط به لا بد من قتله، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه معها. لماذا؟ تغيرت فطرته، تزحلق عن سواء السبيل، مرق عن جادة الصواب، عن جادة الفطرة، عن جادة العقل السليم، فلذلك لا حياة له. ولذلك النبي شن الغارة: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو امرأة حائضة، أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد. فكيف الذي يحل هذا ويفتي بحله؟ هذا أمر كبير كبير. لا يا للأسف الآيات الكبيرة هذه كتبهم مليئة بحل هذا، ويقول فأتوا حرثكم أنا شئتم، أنه تأتيها من الدبر، والرب يقول حرثكم أنا شئتم. الحرث محل الولد، محل الولد لا يكون في الدبر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أن يأمر الله بذلك. وهو سخط على قوم لوط، وتعرفون ماذا صنع بهم، وجعلهم عبرة وعظة إلى يوم القيامة. والمؤتفكة أهواء، جاء جبريل رفع قرى لوط بكاملها إلى السماء، وقلبها سافلها عاليها، وجعل عليها ماء آس مالح قدر، وهي عبرة وعظة إلى يوم القيامة. فكيف أنت تفتي بحل هذا؟ لا يا أخوة، تجنبوا هذا، تجنبوا هذا، تجنبوا هذا. الحديث الأخير يقول: ليس منا من تطير ولا من تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو تسحر أو تسحر له. إما أنت تتكهن للناس، مثل والله تيجي راعية الفنجان عند أهلك، تمسك فنجان القهوة، اشرب يا فلانة فنجاني، تشرب تقلب لها إياه، والله أنت طريقك ميسر، والله أنت طريقك معسر، والله أنت في كذا بدربك، والله عندك كذا، والله عندك تعاسة، والله عندك سعادة، وتصير تتكهن لها. فهذه الكاهنة ليست من الإسلام في شيء، والمتكهن لها أيضا ليست من الإسلام في شيء. إذن الكاهن والمتكهن له ليسوا من الإسلام في شيء، وكذلك العراف، كذلك الساحر. الساحر كثير من الناس يصيب شيء عادي، امرأته مثلا تكره لأمر ما، قد تكون حبت عليه أحد الناس، قد تكون رأت منه شيء تكره، فيوحي له الشيطان أن امرأتك مسحورة، فيذهب الأفندي للساحر، فالساحر يزيد الطين بلة ويقول له: والله مرتك مكتوب لها وكذا كذا كذا، اعطينا فلوس كذا، جيب كذا، حضر لنا كذا، بنطالع لك سحر. فيزيد الطين بلة، وقد لا تكون مسحورة وليس للسحر عليها سبيل، لكن الشيطان هكذا يوحي له فيذهب بنفسه. فإن كان هو راح للعراب برئت منه الذمة، والذي تسحر له اللي هي المرأة إذا رضيت بذلك كذلك برئت منها الذمة وكفرت بما أنزل على محمد، وليست من الإسلام في شيء أبدا. كثير من الناس يصير معهم أعراض خفيفة جدا، فيذهب للعرافة أو العراف والكاهن أو الكاهنة، فيقول له: والله معي كذا وكذا. تقول له: والله أنت في معك مس من الجن، يوم من الأيام بلت في المكان الفلاني، أو كبيت مي حارة، أو أعمل كذا، وتضحك عليه وتأخذ منه آلاف الدنانير، ويا ريت يستفيد. ولن يستفيد. لماذا؟ الله يقول جل وعلا على لسان رسوله: من تعلق شيئا وكل إليه. الله يتخلى عنك ويكلك إلى من صرفت إليه. من تعلق شيئا وكل إليه، خلاص. من تعلق تميمة فلا أتم الله له. الله لا يتمم عليه بخير، الله يبعده عن الخير. لما؟ لأنه تعلق شيء ونسي الله، نسي ربه. والله يقول: نسوا الله فنسيه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والله جل وعلا يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لذلك المؤمن لا يمكن عدو الله، لا يمكن ليهودي، لا يمكن لرافضي، لا يمكن لعراف، لا يمكن لعرافة أن تسيطر عليه. لماذا؟ لأن الله تكفل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك منهم. اللي لاحقك وماشي وراك وطايعك هذا العب فيه مثل ما تريد، تخلى عن الله فالله تخلى عنه، تخلى عن شرع الله فالله تخلى عنه. فإن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك منه. إذن يا أخوي، الله نهاك تتبع طرق الشيطان، نهاك نهي جازم، وتلتجئ إلى الله حق اللجوء. نعم، وإذا مرضت فهو يشفين، الله الضار النافع المحيي المميت، نعم المعطي المانع، ملكوت السماوات والأرض كلها بيد الله لا يملكها غيره، فلماذا تطلبها من الناس؟ لماذا تلجأ إلى الناس؟ لا يا أخو، لا يا أخو، لا. فإذا لا يحل لك أن تذهب لهؤلاء، لماذا؟ لأن النبي نهى عن ذلك. فإذا خالفت الله وخالفت رسوله وذهبت إلى هؤلاء برئت منك الذمة وكفرت بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأعطيت هذا الطاغوت طاغوتيته، أعطيت شيء من علم الغيب وقل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلما أنت صدقت أعطيت الميزة، أعطيت صفة من صفات الألوهية، فلذلك ضللت ورب الكعبة. في أشياء كثيرة تحصل، تذهب إلى العرافة أو العراف فيقول لك قبل ما يشوفك اسمك كذا، اسم أبوك كذا، أنت آتي لقضية كذا، وقضيتك كذا وكذا وكذا. فهذا المسكين يخدع لأول وهلة وتأخذ مجامع عقله ويقول والله الأمر صحيح، يخرب بيته منين عرفت أني أبوي فلان وأمي فلانة وقضيتي كذا وكذا. فنقول له لا تنسى أن الشيطان يوحي إلى أوليائه على لسان محمد، يوحي بل بكتاب الله، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائه. شيطانك معك يعرف اسمك ويعرف اسم أمك ويعرف اسم أبوك ويعرف قضيتك، فهو يذهب إليها ويقرقر في أذنها هذا فلان ابن فلان، والله اسمك فلان، أمه فلانة، جاء للقضية الفلانية. فهذا المسكين يؤخذ بمجامع عقله ونسي إنه شيطانه راح أو حاله إنه اسمه فلان وقضيته كذا وقضيته كذا. في أشياء ثانية مثلا سرقت، فتأتي العرافة وتقول لك في المكان الفلاني موجودة، ويكون صحيح تذهب وتجد في المكان الفلاني. هذا الشيء الشيطان نفسه يخبرها ويقول اللي سرقها فلان ووضعها في المكان الفلاني، لأنه معه كل ما من امرئ إلا وله شيطان. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أني أنضيته حتى أسلم. ما من امرئ إلا وله شيطان، إلا وله قرين. بعدين الشيء الأكبر، الله يقول وهنا بيت القصيد وهنا اللي يخوف، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذن اللي ما قال يعمى، ما قال يترك، لا، من يعش، العشاء ضعف البصر، العشاء في لغة العرب ضعف البصر، إذا دخل الليل بصره يخف. فاللي يعشي عن ذكر الرحمن، اللي عينيه تنحجب ولو قليل عن دين الله وعلى ما جاءه من عند الله، هذا الإله يقيض له شيطانا فهو له قرين، قرين الشيطان، فيلعب فيه الشيطان على كيفه. لماذا؟ لأنه تعامى عن شرع الله وتعامى عن تعاليم السماء، فلذلك شيطانه دائما وأبدا ملازم. فإذا لا يحل لنا أن نعشو عن ذكر الله. فإذا بعد ما تسمع يا عبد الله من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فبعض الناس يقول يا أخي والله ما طلع في إيد المرأة غلبتني وراحت. هل تريد لامرأتك أن تكفر وتخرج عن الملة؟ لا، امسكها بالعصا بالقوة الجبرية، لأنه إن عشت عن ذكر الرحمن قيض الله لها شيطانا فهو لها قرين، ويبقى مقارنها ملازمها لحتى الموت، وخسرتها. نعم، إذا كانت امرأتك قرينها شيطان ماذا ترجو منها؟ والله لا شيء، لا شيء أبدا. إذن أيها الإخوة بارك الله فيكم، فهؤلاء سبب هذا السحر وسبب هذه الشعوذة، قصها الله علينا في قرآنه. سليمان تعرفون حكم الإنس والجن والطير والوحش وسخر له كل شيء. فاليهود حياتهم كلها حسدة، والشيطان حريص على الإضلال، يقف بين يدين جبار السماوات والأرض فيقول له فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فعدو الله ماذا عمل؟ صبر حتى مات سليمان، فجاء لكتب من السحر والشعوذة والكهانة وحفر ووضعها تحت رجلين كرسي سليمان. فعندما خرج سليمان من الدنيا قال لليهود عباد المال عباد الذهب عباد العجل، قال لهم إيه هذا عنده ملك عنده كنوز لا تفنى، تأكلونها ولا تفنى، كتمها عنكم حسدا منه لكم. وجاءهم بصورة رجل صالح من صلحاء اليهود فحفروا ووجدوا الكنوز اللي هي كتب السحر والشعوذة والكهانة، فأخذوها وصاروا ينشرونها للناس. والله قص علينا القصص، قال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن السحر الآن في الأرض بأعيننا بأسماعنا 99% منهم يهود ورافض، 9 نساء ورجال يهود ورافض. في البلاد العربية في البلاد الإسلامية، لأنه لا يعقل، يعني ما يتصور العقل مسلم سني يخشى الله يسمع أنه طاغوت أنه إله وضاه الله في التشريع وصار إله طاغوت كبير ويقبلها لنفسه. معاذ الله. لكن اليهود يفعلونها، لما يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، سهل عليهم، إذا كتب الكتاب بإيده وقال لهم خذوا هذا من عند الله إجاكم، هو بإيده كاتب عدو والله، فهذا يسهل عليه أنه يسحر، يسهل عليه أنه يدجل، يسهل عليه أنه يتكهن. لما؟ ما له هدف إلا الدنيا بس، ما له هدف إلا يأخذ من الدنيا ويأخذ فلوس الناس ويعمل ثروة وتركة، فلذلك يهون عليه. أما السني يخشى الله يخاف الله لا يمكن ينزل لهذا المستوى، لا يمكن يتكهل، لا يمكن يتعرف، لا يمكن يسحر بحال من الأحوال. امرأة راضية مع زوجها تأتي واحدة خبيثة غارت منها، والله يا أبو فلان خذ لك 100 دينار واسحر ليها، خلي زوجها يكرهها وشوي، وإذا البيت أعمى أصم، الأولاد ضايعين، البيت ضايع، المرأة مجنونة لا تريد زوجها، خرب البيت كله تجاه 100 دينار. والنبي يقول من خبب امرأة على زوجها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لعن الله من خبب امرأة على زوجها، هذا خرب البيت، مو خببها بس، خرب البيت كله وطلقته وعملت السبعة بذمتها كله من جراء 100 دينار أو 50 دينار أو 5 دنانير اللي أخذها. هذا مسلم ما ينزل لهالمستوى، وتعالى الله أن ينزل لهذا المسلم لهذا المستوى، وإذا نزل حق للنبي أن يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، لأنه آذى الأمة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا كم بيوت تخرب، كم بيوت خربت، كم أطفال يتمت، كم بيوت خربة على رؤوس أهلها. نعم، كل هذا ما يتنازل لهذا المستوى مسلم. ولذلك النبي شن الغارة على هذا وهدد وأوعد فقد كفر بما أنزل على محمد. لماذا؟ في مهالك، في مساوئ، في دمار للبيوت، في خراب للمجتمع الإسلامي، وها نحن نرى كل يوم 100 شكوى 200 شكوى يوميا. هذه طلقت، والله جوزي كرهاني، والله زوجتي كرهانتني، والله فلانة صارت غيرت معاملتها معي، والله فلانة كذا وكذا، تشوفني كأني عبد أسود في نظرها، هذاك يقول والله يا أخي كنت أحبه والآن أشوفها فحمة سودة في وجهي. إذن في دمار، في خراب بيوت. فلذلك لا يحل لمسلم إلا أن يدل على بيتي ويقول هذه طاغوتة، هذه مجرمة، هذه خبيثة، وكل من يأتيها ننذر ونحذر، يا أخوي حرام عليك، كفر، كفر بما أنزل على محمد، حرام عليك تروح عليها ولو كانت أمك ولو كانت أختك. نعم، في كثير يصير معهم جنون، وين رايح؟ والله على البصرة. وين رايح؟ والله على بغداد. وين رايح؟ عند القبر الفلاني. وين رايح؟ والله عند الضريح الفلاني. ليش؟ والله بنتي مجنونة، وصفوني انه الجني اللي هذا مدري وين، وروح على المكان الفلاني حتى تطيب. ما كفى جنن لهم بنتهم، بل جننهم هم وجعلهم في دوامة، وروحوا ويجوا وما اعتمدوا على الواحد الأحد. في كثير يصير معهم جنون، وين رايح؟ والله على البصرة. وين رايح؟ والله على بغداد. وين رايح؟ عند القبر الفلاني. وين رايح؟ والله عند الضريح الفلاني. ليش؟ والله بنتي مجنونة، وصفوني انه الجني اللي هذا مدري وين، وروح على المكان الفلاني حتى تطيب. ما كفى جنن لهم بنتهم، بل جننهم هم وجعلهم في دوامة، وروحوا ويجوا وما اعتمدوا على الواحد الأحد. ما اعتمدوا على الواحد الأحد. الجن حقير، الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا العدو والله صائم، صرع بنتي، صرع امرأتي، صرع جارتي، شو دواء؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي هذا المصروع ويقف عليه ويقول أخرج عدو الله، أنا رسول الله، فيخرج صاغر. نعم، ابن تيمية، اقرأوا مجموعة الفتاوى ثم انظروا ماذا يفعل. يقول هذا عدو صائل ليس له إلا الضرب الأليم. تمسك المصروع هذا، إذا علمت أن فيه جني تمسك وترفع أجريه وتضرب ضرب مبرح، ضرب بقساوة، فتجد يصرخ كالخنزير، اطلع اطلع اطلع، ظل اضرب فيه حتى يطلع صاغر وما يعود يعود. واما روح لفلان واذبح لي كبش اسود في شعره بيضه، اذبح لي ديك اسود، ديك ابيض وعرفه مدري كذا، وروح حط كذا جلده وارميه في البحر، يخرب بيت اللي خلفوك، فوق جنون بنتك تروح كمان تطيع عدوه. هذا بمجرد ما ارى، واي انسان مسلم يخشى الله ويخافه يستطيع يخرج الجني. ليس حكر محكور على هؤلاء الطواغيت، بل هؤلاء يجننوه أكثر ويجننوك أنت، وخوفوك وخوف أهلك وخوف الجيران كله، ومع أنه الأمر سهل. إذ أنا لما ألاقي عدو مع بنتي والله لا أقطع تقطيع، كذلك هذا لقيته مع بنتي على طول، تعي يا محارمة، تعي يا أخو أرفع جريها، أمسكت لها علق، ظليت أضرب فيها حتى تقول أطلع، ويطلع صاغر. مو حكر محكور على شيخ أو عراء، كل مسلم قوي بالله وعزيز بالله يستطيع يخرجه. وإذا خاف هذا مجنون، أن الله نهاك تخاف الشيطان، نهاك تخاف من عدوك أبدا، وفلا تخافوه، إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. فابن تيمية يقول يضرب للـ600 عصا، للـ800 عصا حتى يخرج، وبالفعل يخرج صاغر، يخرج ذليل، وهذا مشاهد وملموس. فأنت ما في حاجة تروح للعراب، ما في حاجة تروح للكاهن. ابني جاء الصرع، جاء عدو الله، رفعت إجري ونزلت في طق، ما قدرت أنا وحدي، بجيب له 5 6 من جيراني نظل نطب فيه حتى روحه تطلع. وأبشركم بشارة أن المصروع لا يهمه شيء، ولو ضربت 800 عصا وبعد ما يطلع شيطان تقول له حد ضربك، يقول لك لا بالله، حد طقك، يقول لك لا بالله، ولا ترى في أثر للضربة، وهذا من فضل الله علينا، وكل الضربات في عدو الله. إذا لا تخاف، اضرب اضرب، عدو صائل جاء لأختك لبنتك، شو تساوي فيه؟ تكرمه؟ في بعضهم يجي يقول لي والله يا شيخ طلب مني طيب وجبت له 7 ألوان طيب وما رضي، حتى وصف لي طيب ثامن جبت له يا رضي وكيف. قلت له يخرب بيت شيطانك البعيد، ولو أختك من الحلال ما حجني وتروح تطيبهم بدل ما تهري جلده وتذبح جلده وسمعه وبصره تروح تطيبه؟ ما هكذا الدين، ما هكذا الملة. فيا إخوة كفانا كفانا كفانا ورب الكعبة. وإلى هنا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. تكلمت ساعة عن أن الإنسان قد يذهب إلى الكاهن أو الساحر فيخبر الكاهن أو الساحر عن مكان الشيء المسروق، فقد يسأل سائل أن هذا عمل طيب، نأخذ الأشياء المسروقة وتنتهي الإشكال، خلاص ما أروح للساحر هذا مرة ثانية. فأنا أخذت بغيتي منه يعني وجدت الضال أو وجدت المسروق انتهى الأمر يعني. بارك الله فيك. هذا شيء من الناحية العقلية الصغيرة السطحية شيء طيب، إنه والله أنا سرق لي 1000 ليرة ذهب دلني عليه وكل لي موجودة في المكان الفلاني، لكن تعرف كم دفعت ثمن هال100 ليرة ذهب أو 1000 ليرة ذهب؟ دفعت دينك، كفرت بما أنزل على محمد. إيه المسألة ليست سهلة، ولا صحيح لقيت ضالتي ولقيت غريمي ولقيت فلوسي، لكن تعرف ماذا أضعت مقابل هذا؟ فقد كفر بما أنزل على محمد. هالمسألة ليست هينة بارك الله فيك، ولا لو مثلا هذا وانا بناخذ خيره منكم بشره كان سهل، لكن لا، الأمر أكبر. قال لا تأتهم. قال يا رسول الله يتكلمون بالكلمة من الحق. قال تلك من الشيطان يوحيها في أذن الكاهن ويقرقرها كما تقرقر الدجاجة، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فأنت 100 ليرة ذهب أو 1000 دينار أو 100 ألف دينار تبيع دينك؟ لا يا أخي لا، ابعد ابعد ابعد وسلم الأمر لله، ولا الله كاتبه طيب ونرضى بما قسم الله. في لا لا، هذه ما لها علاقة، هذاك شرع بارك الله فيك. هناك آية في البقرة تقول يعني ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فهنا لو حصلت هذه الفرقة، لو الآن الشيطان أو الكاهن فرق بين الرجل وزوجته، إيش الحل؟ كيف يعني الحل من الكتاب والسنة حتى يعود يعني الرجل لزوجته أو يدفع هذا الضرر اللي نتج عن هذا الفعل؟ الحل سهل جدا. الله جل وعلا من فضله وكرمه ما جعلنا لعبة في أيدي أعدائنا، بل لا، بل أمننا تأمين لم يسبق في تاريخ البشرية أن أمنت أمة كما أمنت أمة محمد. يقول جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالله جعلك على شيء طيب. نعم، النبي سحر، الصحابة سحروا، أولاد الصحابة دخل فيهم الشيطان، كيف كان؟ أنزل الله المعوذات. أنا سحرت عن أهلي السابقة ما يقرب من 7 أيام، ماذا كانت النتيجة؟ بكيت وتوسلت إلى الله وقرأت المعوذات ومسحت نفسي، فما عدت أشعر بشيء أبدا، ذهب عني كل شيء. و7 أيام امرأة مثلها، 7 أيام بلالية وأنا أبكي بكاء مرير، وكنت لسه دوب أهجي ألباء، وكنت صوفيا، يعني ما كنت على عقيدة لأول بدء في العقيدة السليمة. والله ما فتات أن قرأت المعوذات وبكيت ودعوت الله إلا وعدت كما كنت. المعوذات خير ما تعوذ بهما متعوذ من لدن آدم إلى يوم القيامة. كل آية من سورة الفلق تحل عقدة للساحر، وتقوم نشيط. الله ما تركك جزاء، ما تركك لعبة الشيطان، لا. الله قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه. نعم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. إذن بالتوكل على الله بما أعطاك من أوراد، بما أعطاك من رقى، فهذه هي الخير كله فيها وما في حاجة. ولذلك سئل أن الروح الساحر فك سحرنا، فيقول أن نشرة من الشيطان، يعني إذا حلينا السحر عند ساحر فهذا من الشيطان ليس من الرحمن، إنما دلهم على المعوذات. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ففيها الخير وفيها السعادة وفيها الشفاء الكامل، شريطة مع الاعتقاد، تعتقد أن النبي لا ينطق عن الهوى وكل ما جاءنا به هو الحق، فلذلك تنجح وتفوز. طبعا في حادثة على زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الامرأة التي كانت تصرع فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها أن يشفيها، فقال يعني ألا تصبرين ولك الجنة؟ قالت نعم يا رسول الله، ولكن ادعو لي الله ألا أتكشف. هذه رواية صحيحة؟ هذه رواية صحيحة. عندنا الصرع صرعين، في صرع جني، جني يصرعها كالذي يتخبطه الشيطان من المس، وفي صرع أخلاط في الدماغ، يصير معها سوداوية، يصير معها خلل في دماغها فتصرع، تصير مثل مجنونة، وكان هذا مرضها. صرع جسمي مو صرع شيطاني، ولا الصرع الشيطاني كان يقف عليه ويقول له اخرج عدو الله أنا رسول الله، فيخرج صاغر ذليل. وأما هذه كانت صرع مرض، صرع مرض لا صرع جني، لا. فقالت أدعو الله أن يشفيني من هذا المرض، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. إذن الصرع العادي، الصرع اللي هو لأنه تعرف المصروع مرفوع عنه القلم، فقال إن شئت صبرت وإلك الجنة، وإن شئت دعوت. قالت له طيب أصبر إلا أني أتكشف. عندما تصرع تتعرى من ثيابها مجنونة، فأدعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها الله، فكانت إذا صرعت إذا جنت تبقى مغطاة ما تكشف عورتها. الله يستر علينا وعليكم. طبعا هذا معناه كلام الشيخ أنه مو كل واحد يمسك ولده وبنته تروح فيها ضرب، لا، بده يتأكد أنه فيها جني، يتأكد يعني يتأكد أنه فيها جني. احنا قلنا وألحيت عليكم أنه يجب أن يتأكد أنه فيها جني. كيف؟ من حركاتها، بارك الله فيك، من حركاتها، من أعمالها، تريد تخرج في الليل في الظلام، تنسى تقول وين رايح أطلع على الظلام، على الظلمة كذا، حركاتها غريبة، عيونها مو طبيعية أبدا، تتكلم بكلام غريب وأحيانا بلغة غير مفهومة، فهذا تستطيع أن تدركها. ما استطعت تتحلل هذا فجيب لك واحد من أهل المهنة مثلا يدلك، وأنت قوم بالمهمة، لا تركن على واحد يجي يضرب لك بنتك أو ابنك، لا، أنت بنفسك اضرب ولا يهمك، أنه عدو الله هذا الصائد. نعم، طبعا هذه المسائل يا أخوان تبي لها اعتقادة، لكن ما كان أبو هريرة رضي الله عنه لما لدغ أمير القوم قرأ عليه فطاب أبو سعيد الخدري، كذلك يعني في بعض الروايات تقول يعني الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين عمر؟ أين واحد بتقوى وإيمان عمر يقرأها على الإنسان المريض فيشفى بإذن الله؟ فهذه تبي لها تقوى، يعني مو كل إنسان يستطيع أن يعني يزكي نفسه ويفعل هذا الفعل، إنما هي تقوى من الله سبحانه وتعالى. يقول يسأل سائل، يقول طبعا كان في واحد يعني دائما يذهب إلى الكاهن ويسأله، قد يعني ينفذ الطلبات اللي هو يبيها، فالآن هو يعني يريد أن يرجع عن ذلك، فما حكم الإسلام في إيمان هذا الإنسان؟ الإسلام تأتيه الآية: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فتح له باب من جهة المغرب عرضه 70 سنة، قال لك يا عبدي توب وبتوب عليك، ما في إلا بس يا رب أستغفرك وأتوب إليك بشروطها الثلاثة: يقلع عن الذهاب إليهم، ويعزم على أن لا يعود، ويندم على ما فات، وقبلت التوبة مقبول عند الله ولا شيء عليه. طبعا يقول في سؤال اللي هو تقريبا قريب إلى الرقية، يقول يعني لما أحس بصداع أو شيء فأذهب إلى إنسان هنا يصفه يعني بالكهانة ولكنه كأنه طبيب، يعني يقرأ فقط بآيات الله سبحانه وتعالى، فهل هذا يعني يصبح كاهن؟ يا إخواننا، مسألة الصداع ومسألة المرض الجسماني له حالتين: حالة نخز من الشيطان، وهذا يحدث كثير من الناس، يحدث كثير مع الناس، يعمل لك صداع في رأسك، يعمل لك في صدرك، في بطنك، وأحيانا يصير معك مغص شديد جدا، فهذا له أثرين: إما أن يكون مرض جسماني، وإما أن يكون من الشيطان. امرأة عبد الله بن مسعود ابنة عمه صحابية وزوجها صحابي، وحسبنا أن نقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، دخل يوما على زينب امرأته فوجد في عنقها خيط فيه عقد، فالعقد كانت مشهودة عندهم أنه شغل سحار، فمسك الخيط هذا وقطع، وقال: الشرك في بيت أبي عبد الرحمن وأنا بين ظهرانيكم، وتشركوا أنا صحاب النبي وبين ايديكم بين ظهرانيكم وتشركوا بالله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فهذه المرأة خاصمته، قالت: كيف تقول هذا وأنا أذهب عن فلان اليهودي؟ وليش أقول لكم كل السحرة يهود أو روافض؟ لأنه من عهد النبي وهذا شأنه. دخلت عليه قالت: كيف تقول هذا وأنا أخالف إلى فلان اليهودي؟ فيرقيني عيني تكذب، يعني فيها نخزة شديدة، عيني تكذب فأخالف إلى فلان اليهودي فيرقيني فيذهب عني الألم. فقال: إنما ذاك عمل الشيطان ينخسها، ينخز لك يا ووسوس لك، روحي عند الكاهن مشان تكفري بما أنزل على محمد. فتروح عند الكاهن، روح، لأنه متفق هو يضربها بعينها حتى تشرك بالله وتدخل النار مع الداخلين. فقال: لا، هنا الدليل، احفظ هذا يحفظكم الله به. فقال لها: إنما كان يكفيك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل: أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فورب الكعبة نخزة الشيطان أو مرض الشيطان لا يعدو مسحة اليد، تمسح إيدك مع مسحة إيدك روح، وهذا مجرب. وكم نسوان ناقصات عقل ودين تمسح بيده فيذهب الله عنها ذلك، امرأة مو رجال. فجرب هذا بالتجربة، جرب هذا بالتجربة. قال لا، إنما كان يكفيك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ويا عباد الله، أقسم لكم بالله، اللي كف النبي ما يكفي هذا مسكين بعيد كل البعد عن الخير، ما يكفينا اللي كف النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يكفيه: أذهب البأس رب الناس، فيذهب الألم فورا مع مسحة اليد، ويفعلها حتى قليل الإيمان تنجح معه. وبعض الناس جاءني الوفرة، كان يأتيني في الأسبوع مرة ومرتين، غاب عني بيجي شهر ونص. قلت له: أين أنت يا هذا؟ والله نحب في الله. قال: والله يا راجل، معي ألم في رأسي ما خليت طبيب على الأرض، وصفوني في ألمانيا واحد مخصص في الجمجمة والرأس. فذهبت لي وحللني تحليل شامل، فحصني فحص شامل، قال لي ما فيك شيء أبدا. قال له إذا أنا فيه شيء أنت فيك شيء. ورجع ورأسه فيه صداع. فقلت لي يا ابن الحلال، قال لي أقسم لي بالله ما فعلها إلا مرة واحدة، وما خلى طبيب لا في أمريكا ولا في ألمانيا ولا في لندن ولا في بلد، وأقسم لي بالله غير مرة واحدة ما عمل. فأذهبه الله عنه. أخوي بلاش دواك، الله ما جعلكم شذر مذر وتلعب فيكم الشياطين وتلعب فيكم، لا بالعكس. قلنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، آمنوا ما أشركوا بالله شيء، هذول أولئك لهم الأمن، آمنين في الدنيا، نعم، وهم مهتدون في آن واحد، آمن مهتدي. إحنا الآن نخاف، وشوية يهود يخوفونا، شوية كلاب يخوفونا، ليش؟ إيماننا مو صافي. لذلك إخوتي، بعض الناس يضيق صدره ويعمل دعاية قوية يقول لك هذول ما عندهم، ولك أخويا أسس دينك التوحيد، مكن توحيدك، والله لا تخاف، والله الله يفتح لك كل أبواب الخير. فالأصل الأصيل توحيدك وعدم الشرك، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا دينك، هيك وعد دينك. فلا يضيق صدرك أخوي، لا يضيق صدرك، بل بالعكس اشرحه، اشرحوا لشيء اسمه توحيد ولشيء اسمه اسلام ولشيء اسمه قواعد اصيله. طبعا ان شاء الله الادعيه اللي يقولها الشيخ راح تطبع ان شاء الله في مثل ظرف صغير جدا او ورقه صغيره جدا، حتى تكون في جيب الانسان المسلم دائما يتذكرها اين ما ذهب، يعني تكون معه. ونزيد على ما قال الاخ، اوراد الصباح والمساء، ماذا تصنع صباحا ومساء؟ كيف يكون لك حرز من الشيطان؟ كيف يكون لك حرز من كل شيء؟ هذا إن شاء الله سنعمل فيه رسالة خاصة وتطبع قريب إن شاء الله. طبعا في سؤال يقول هنا، ما حكم الأبراج التي في الجرائد؟ يعني برج الحمل يقول أنه راح تجد فلوس أو حظ سعيد أو كذا، فما حكم من يؤمن بهذه الأشياء؟ هذه الكهانة والعرافة، بارك الله فيك، من صدقها فقد كفر بما أنزل على محمد، اللهم نعم. هنا يقول سائل، يعني إنسان من جراء السحر اللي حصل له مع زوجته طلق زوجته، فهل هذا الطلاق يقع أم لا؟ هل طلقها بدون وعي أو بغضب أو بهذا؟ بس الذي لا يقع طلاق الغضبان، يعني غضب وما حس كيف طلق، فهذا إن شاء الله لا شيء عليه. أما رجل مثلا امرأتي كرهتني وقالت لي أنا ما أريدك، وبرجاحة عقلي وبصيانة عقلي قلت لا أنت طالق، فهي طالق حتما، لكن له أن يراجعها إذا أراد، يعني إذا رجعت لعقلها ورجعتها فله أن يراجعها، أن الطلقة الواحدة ما تبين منه، فله أن يراجعها متى شاء إذا أرادت. يعني يقول هناك أناس يكتبون القرآن على لوح أو على ورق ثم يغسلون هذه الآيات، نعم، وتسقى للإنسان المريض أو هذا، وهي آيات قرآن. يا أيها الإخوة، والله ما أنزل الله القرآن لهذا، معاذ الله، ما أنزله لهذا، إنما لتنذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين، لتنذر من كان حيا. الواقع اللي يدلنا على هذا النبي، حياة النبي كلها 23 سنة نبي رسول، ما ذوب آية واحدة في ماء وسقاها لمريض أبدا. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه. النبي ما فعل، بعض الناس يجيزوه، فنحن نقول النبي ترك صلى الله عليه وسلم، والخلفاء تركوا، والصحابة تركوا، والأئمة تركوا وكرهوا هذا، فنحن لنا بهم أسوة، يجب أن نترك. على فرض بعض الناس أجاز وحلل والنبي لم يفعل صلى الله عليه وسلم، فالقول ما قال النبي والفعل ما فعل النبي، وبه الأسوة الأسوة الأسوة، بارك الله فيكم. فنحن لا نفعل، والله أغنانا عن محو. يا أخي حسبك أن تمسك آية قرآنية وتزوجها تمحيها، أخي ما هكذا ديننا. أنا لازم نحافظ على هذا الدين، مو نروح نمحيه، لازم نحافظ على هذا الكتاب ونحفظه محفوظ، نروح نكتبه ونمحيه، هذا ليس من الدين في شيء أبدا. إنما في هناك مثلا فاتحة تقرأها على المريض تغنيك عن ذلك، تقرأ عليه المعوذات تمسحه تغنيك عن الذوب القرآن، يعني قليل تروح تذوب آية ظل تفرق فيها لتمحيها وتخمسها وتروح تسقيها للمريض، هذا مو قليل بارك الله فيكم. وبعدين لو سألتك من أمرك بهذا ما عندك دليل، فليتق الله ربه ويبعد عن هذا ولو كان مهما كان. في سؤال حقيقة غريب شوية، هل إذا أتى الإنسان ولي واصل كاشف تسأله عن أولياء الطريقة تيجانية يقول لك قبل أن تسأله أتيت تسأل عن كذا وكذا وكذا والجواب هو كذا وكذا وكذا، فهل هذا هو كاهن أو عراف؟ في أحد إخواننا الله يرضى عليه ويجعل الجنة مأواه وما أدري هو حي أو ميت، فكان عندنا واحد من هذا النوع، وأنا مرة من المرات ماشي في شوارع دمشق وناوي أشتري شنطة، كنت بدي أسافر للجامعة الإسلامية في السعودية كنت أدرس هناك، وناوي 100% أني أخذ شنطة من نوع معين، وإذا واحد يصرخ لي من بين هالناس أنا ماشي في الشارع العام، وإذا واحد يبيع قال لي شيخي شيخي شيخي تعال تعال طلبك عندي، يعلم الله وهو يشهد ويسمع، قال لي شيخي تعال طلبك عندي، جيت قال لي هذه الشنطة خذها وأنزل لك فيها كذا لرسولي. فأنا حكيت لأحد إخواننا قال لي الحقيقة هذا الرجل شيطان كبير، صحيح يعني، ودلني. وإذا هذا من هو؟ وإذا به ساد قبر محي الدين بن عربي، خادم قبر محي الدين بن عربي. هناك لو ترون أنواع الشرك أنواع البهدلة أنواع، والله من الشارع قال لي شيخي شيخي تعال طلبك عندي هذه خذها وامشي، ونقصت لك كذا وكذا عن السوق، مع السلامة وروح. قال لي أشهد بالله أنه شيطان كبير هذا. فيا إخوة هذا لا شك أن الشيطان يوسوس له يوحي له، ولا يعلم الغيب مع هذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أخيرا